أين إذا قتل الإنسان بحد، يعني رجم وهو زان أو قتل قصاصا، فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو لأن الله يعفو عنه ويرحمه. أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعى له بالرحمة ولا يغفر أن يقتل كافرا، مثل لو قتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا، هذا لا يغفر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما من قتل بحد أو قتل قصاصا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالعفو والرحمة والمغفرة كغيره من سائر المسلمين.